هل يجوز تركيب أزارير للإحرام؟ خلاف الأولى، وعند الشافعي الأمر سهل. هل يوم الثامن من ذي الحجة يصح فيه التمتع؟ نعم، إذا كان الشخص جاء من برا ويريد أن يتمتع يصح له، ويجوز لك أن تعتمر عن والدتك وتحج عن نفسك، كل جائز. يقول إنه في المدينة ولا يريد الحج، فكيف يدرك ثواب الحج أو يدرك فضلها؟ ربك كريم، تب إلى الله وادعوه وصم يوم عرفة وحاول أن تكثر من الخير، وربك كريم، فإن كنت عاجزا الله يعطيك أجر هذا. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونبينا صلى الله عليه وسلم في تبوك قال: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا سلكوه معكم حبسهم إيش؟ الجهد، الفقر، أيوة حبسهم العذر، أيوة الفقر، العذر، هو ما استطاعوا أن يأتوا. ولذلك قال: ولا يقطعون واديا، هنا قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذن حبسهم العذر، وهو ما عندهم مقدرة على الذهاب. ولذلك الرجل الذي قال: لو كان لي مال مثل مال فلان فهما في الأجر سواء. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، فربنا كريم إذا كان الإنسان نيته طيبة وعجز عن العمل فالله يعطيه. ولذلك من سافر ومن مرض يكتب له عمله. فأهم شيء أن الإنسان ينوي الخير ويكون قلبه طيب، لا يحمل الحسد ولا الحقد ولا يحاول أن يضر الناس، لأن الذي يضر الآخرين الله يضره، هذا خلق الله. الله ما يريد أن يظلم خلقه، عبيده، خلقهم ورزقهم وحفظهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وما من دابة في الأرض. فالذي يأذي خلق الله هذا يعني يكون عليه العقوبة. ولذلك من ستر على مسلم ستر الله، ومن تتبع عورات المسلمين وفضحه ولو في قعر داره. فينبغي المسلم الحقيقة أن تكون نيته حسنة، وأن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وأن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى له، ولا يكون المسلم يريد أن يعامل بطريق ويعامل الناس بطريقة أخرى، هذا لا يليق. وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا، الإنسان يعامل الناس بما يحب أن يعامله به. يقول له قريب طلب منه أن يحول له مال لإحدى الحملات ليحج، وبعد أن جاء وعرف المال هذا فوجد فيه شبهة، فماذا يفعل؟ الله أعلم. أنت الآن تحج بمال مشبوه، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ولذلك الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا كان المال حرام هذه مشكلة، نرجو الله أن يتوب علينا. إذا كان المال مشبوه كل الأشياء نرجو الله العافية، تريد أن تحج وتسأل الله التوبة، وبعدين الله كريم. الله أعلم، ما أعرف، الله أعلم. يجوز له لبس المخيط، هل بعد الحلق أو بعد طواف الإفاضة؟ بعد الحلق مباشرة. نعم، إذا رمى وحلق يلبس، يتحلل التحلل الأصل. يقول كيف القات؟ القات هذا مشكلة كبيرة مع الأسف، لأنه يضيع الوقت ويضيع المال. القات يضيع المال ويضيع الوقت، وأهم ما عند الإنسان وقته وماله. فإذا كان القات يضيع لك وقتك ومالك، لأن المقتت لا بد له من ساعات يقتت فيها، ولا بد له من مال يشري به القات، وهذه مشكلة، وقد يشريه وأولاده جوعاء كما هو معروف عند أصحاب ذلك العمل. فالحقيقة ينبغي لنا جميعا أن نتعاون لأن لا يزرع القات في بلاد المسلمين. والله يقول وتعاونوا على البر، لأنه يضر المال ويضر البدن ويضر الوقت. الدين، لأن الإنسان إذا كان يجلس 4 ساعات وأحيانا يجمع الفريضتين لأجل القات، وما في النصوص أن الذي يريد أن يقتت يجوز له الجمع، يجوز الجمع في السفر أو في الحضر أو للمريض. أيوة، وهم أحيانا الذي يريد أن يقتت يجمع، مشكلة هذا. فأقل ما يقال فيه أن المسلمين يتقون الله ويزرعون بدله الحبوب والشعير والقمح والفول وأنواع الزراعة المباحة. نرجو الله تعالى أن يلهم الأمة رشدها وأن يبعدها عما يضرها. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. يقول: كل ما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه فقط، يعني 100 إبل كله، مع أن من الصحابة من هو قارن. لا، فيه غير النبي صلى الله عليه وسلم ذبح، لكن النبي ذبح لنفسه 100 ناقة وذبح عن زوجاته البقر. يقول: له حملة بجدة، وهل له أن يحرم من الجحفة؟ وما لا يترتب لو أحرم من الميقات هنا؟ أنت تحرم من هنا ما دمت في المدينة وتريد الحج، تحرم من هنا. هن المواقيت لهن، أي لأصحابها ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. هذه المواقيت كل ما مر بواحد منها يريد الحج ذاهب لمكة يحرم منها. لكن أنت إذا مررت بميقات اليمن وأنت ذاهب للمدينة لا يلزمك الإحرام، أو مريت بميقات أهل نجد وأنت ذاهب للمدينة لا يلزمك الإحرام، وإنما يلزمك الإحرام إذا مررت بالميقات وأنت ذاهب لمكة تريد أن تعمل النسب. هن المواقيت لهن، أي أصحابها ولمن أتى عليهن، أي على المواقيت، من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. إذن لا يجوز للمسلم أن يتعدى أحد المواقيت التي يمر بها وهو ذاهب إلى مكة. نعم. يقول: من أحدث أثناء الطواف فهل يقطع الطواف أم يكمل؟ وإذا قطع الطواف هل يبدأ من حيث انتهى أم يبدأ الطواف من جديد؟ الذي يحدث في الطواف يبدأ الطواف من جديد، لأن الطواف صلاة، والذي حدث في صلاته لا يبني على ما فات من الصلاة، الحدث مبطل للصلاة، والطواف مثل الصلاة، هذا الذي يظهر. وفي من يقول غير هذا، من يقول غير هذا، ولكن الذي يحدث في الطواف يذهب ويتوضأ ويبدأ الطواف من جديد، ولا يصح الطواف إلا بوضوء عند الجمهور. ما النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، هذا لا شك فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي بجعلها عمرة، وأمرهم بالتحلل. قال: كيف نتحلل ونحن؟ قال: تحللوا. التحلل أي تحلل؟ قال: التحلل الأكبر. وهم أنكروا ذلك، ولذلك بين لهم أن السنة أنهم يتحللون، حتى إن بعض العلماء قال: من طاف بالبيت تحلل. اختيار لبعض العلماء، لكن الجمهور على أن التمتع جائز والقران جائز والإفراد جائز، وأن كل الأنساك صحيحة. وهذا الذي كان يدعو له عمر وعثمان وعلي وأبو بكر، أما علي لا، فكان يدعو للتمتع. تقول: من هم المحققون الذين تقصدهم في قول المحققين؟ المحقق الذي يكون له نص غير منسوخ ثابت يعتمد عليه، يكون دائما كلامه أقوى من غيره لأنه يعتمد على النصوص. ففي بعض العلماء من أهل التحقيق، أيوة، كلامهم يعني البخاري مثلا، بن قدامة، النووي كثيرا ما يقول، شيخ الإسلام بن تيمية، بن عبد البر، الحافظ بن حجر، نووي، في بعض العلماء كلامهم دائما يكون يعتمدون على النصوص. فالمحقق إذا قيل الذي هذه المسألة اعتمد فيها على نص وكثير من أقواله يكون أصح، أيوه. لأن بعض العلماء يكون عالم ويجمع، لكن اختياراته يؤخذ منها ويرد. وبعض العلماء تكون اختياراته موفقة، ولذلك ولكن الله يمن على من يشاء. في بعض العلماء يجمع العلم ولكنه غير حافظ، يجمع لك العلم ويؤلف لك الكتب ويساعدك ويذكر لك أقوال العلماء، لكن لا يقول لك المختار، يذكر لك الأقوال لكن ما عنده مقدرة ليرجح لك. في بعض العلماء يذكر لك الأقوال ويقول لك هذا ضعيف بدليل كذا وكذا، وهذا قوي بدليل كذا وكذا، والراجح كذا بدليل كذا. من المحققين الوالد رحمة الله عليه، لأنه إذا تكلم يأتيك بالنصوص، إذا ما كان عنده نص لا يتكلم، يقول لك هذا راجح بدليل كذا وكذا. فهو إذا أتكلم في مسألة يحقق لك بالأقوال، هذا المحقق. وإذا كان الأمر لا يعرف يقول لك أنا لا أرجح لأن ما عندي شيء أرجح به، هذه أقوال العلماء، أبحث عن غير يرجح لك. يقول إنه اشترى جهاز تلفزيون وأنه يرى فيه البرامج الطيبة، ومعه ناس في السكن واشتركوا معه في الجهاز وبدأوا يشاهدون فيه برامج له، ماذا تنصحون؟ ننصح أنك تترك عنك الله، فما لا بعد الحق إلا الضلال. الله تضع في أي خانة، تبعد الله عنك، إلا الله المباح ثلاثة، مع أهلك ومع فرسك ومع قوسك. أيوة، هذا له فيهم ما فيه ضر، لأن هذا ينفع المسلمين. أما الله في غير فائدة ما يصلح، مع زوجك لأنك تنتج أولاد وتعفك، أو مع فرسك تقوى على الفروسية، أو تتعلم الرماية وتكون إنسان يمكن يرد عن المسلمين. أما في غير هذا ما يصلح. أما إنسان ينظر الفلام الضائعة التعبانة، هذه هي التي جعلت الأمة يتسلط عليها أعداؤها، لأن أكبر شيء يهزمنا هو المعاصي، أكبر شيء ينهزم به المسلمون المعاصي، وأكبر شيء يتقوى به المسلمون الطاعة. الذي يطيع الله ينصره، الذي يطيع الله يوفقه. لذلك أعداؤنا لا يفرحون بأن يرونا بعيدين من الدين، إذا رأونا على الدين يحزنون، إذا رأونا عندنا استقامة يحزنون، لكن إذا رأونا نترك الدين ونكون معهم يا سلام. ولذلك ينتشي الكافر إذا رأك معه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. هذا كلام من؟ كلام الله. يعني يودون لو نترك الدين ما لا قال الله عنهم في سورة المائدة، ودوا لو تكفرون كما كفروا، لا هد ماهي في المائدة، فتكونون سواء. يعني فيه أن الكافر يعني يفرح بأن المسلم يبتعد. لذلك هذه القنوات التي إذا رأها الشيطان قال لأصحابها اتقوا الله، هذه ينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عنها، تأتي بأشياء لا يتصورها أحد. الشيطان إذا رأها يقول لهم يا جماعة أنا ما وصلت إلى هذه المرحلة، عري وعهر وفجور وأشياء عجيبة. إذا رأها إنسان فيه شهوة ما يسلم إلا إذا وفقه الله، وإذا رأها إنسان عنده دين يبكي ويدعو، وإما عنده دين أو عنده شهوة. الذي عنده دين يدعو على هؤلاء يمكن الله يوبقهم، والذي عنده شهوة ينزل ويعمل فضيحة. فلذلك الحقيقة ينبغي أن نتعاون على البر، وتعاونوا على البر، لا بد أن نتعاون على البر. وهذه القنوات ينبغي لنا أن نهتم بأنواع منها جادة، تبين الأحكام الشرعية وتبين خطورة الفساد والمعاصي والعهر والسفور وما تسببه للأمة من الضياع والاستقامة، وما تسببه للأمة من العزة والرفعة. لا بد أن تكون عند الأمة قنوات جادة، وعندهم برامج جادة، وعندهم تعاون جاد، وعندهم تفكير في أن يكونوا في المكان اللائق بهم. الله يقول وتعاونوا، هذا أمر للوجوب، ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا، هذا النهي للتحريم. إذن لا بد أن نعرف موارد الخير ونتعاون على الرفع من مستوى الأمة، وموارد العطب ونتعاون على الابتعاد عنه. والحمد لله أن ديننا دين كامل وكل ما نحتاج إليه مبين، تبيانا لكل شيء، كل ما نحتاج إليه مبين بأجمل أسلوب وبأوضحه وبأقرب طريق. فحري بنا أن نتعاون وأن نكون في الملكان اللائق بنا. نرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم حجا مبرور، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئاتنا ويرحم ضعفنا ويغفر لنا ولوالدنا ولشيوخنا ولمن أوصانا بالدعاء ولوالدنا ولأبنائنا وأزواجنا ولجميع المسلمين، كما نسأله أن يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم وأن يرد عنهم كيد أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.